ألحان زمان التي نحتفل فيها بذكرى غياب فنانة رقيقة تتميز بصوت ملائكي فيه سحر وفيه أثر، هي الفنانة أسمهان التي رحلت عنا وهي في أوج شبابها وقمة نجاحها وذروة إبداعها. وأسمهان صديق المستمع هو الاسم الفني لإميلي فهد الأطرش، جاءت مع والدتها علياء حسين المنذر وشقيقيها فؤاد وفريد الأطرش من جبل الدروز إلى القاهرة عام 1925 على أثر قيام ثورة الدروز ضد الفرنسيين، وهي الثورة التي أشعل نارها وحمل لواءها سلطان باشا الأطرش. وكان لوالدتها صوت رخيم وقد ورثه عنها أسمهان وفريد، وتعلمت أسمهان أصول الغناء على مشاهير الفنانين أمثال داوود حسني ومحمد الأصبجي وفريد غصن، ونهلت من مواردهم الفنية الأصيلة ما ثقل موهبتها وجعلها تقف على قدم ثابتة. بدأت أسمهان حياتها الفنية في نهاية العشرينيات، وهيأ لها الشاعر الغنائي يوسف بدروس والملحن فريد غصن فرصة تسجيل صوتها على اسطوانات شركة كولومبيا، وكان فريد غصن مدير الشركة الفني، وكانت أول ما سجلته أسمهان هذه الطقطوقة: يا نار فؤادي ونور عينيا كفاية على القلب الأسية، يا نار فؤادي مقام بياتي. Yeah. أسمهان تملك صوتا يعد من أجمل وأكمل الأصوات التي عرفت في هذا العصر، وينفرد بميزات نادرة وفريدة. وقد استطاع الموسيقار محمد الأصبجي أن يستغل حلاوة نبرات صوتها المتوحد ورنينه الذهبي ومساحته الواسعة في جواباته وقراراته في لحن وصفي بديع. كتب كلماته الشاعر يوسف بدروس ومطلعه: يا طيور غني حبي وانشدي واجدي وأنالي. ومن يذكر أن الفنانة الراحلة أم كلثوم حينما استمعت إلى هذا اللحن اتصلت تليفونيا لأسمهان وأعربت لها عن إعجابها، مؤكدة لها أنه لا يقوى على أداء مثل هذا اللحن سوى أم كلثوم وأسمهان. مع أسمهان ومونولوج يا طيور مقام نهاوند. Oh. وافترع صوت أسمهان أسماع الموسيقار محمد عبد الوهاب، وأحس بمعدنه النفيس وصفائه ونقائه، فاختارها لتشاركه في غناء مشهد من أوبريت مجنون. وجنب الفنان فريد الأطرش كل طاقاته وقدراته الفنية في صياغة ألحان فيلمه الأول انتصار الشباب الذي تقاسم بطولته مع شقيقته أسمهان، وقد اشتركت معه في أداء هذا اللحن الثنائي كلمات شاعر الشباب أحمد رامي مقام راست. من نعمة الوديدات مدام منك في الإخلاص دمك هربت منك في السيف. نذير الشعب عايزة كل حالينا بده ياخد مليون رسمك وكانت أسمهان تستوعب الألحان التي تغنيها والدتها، وخاصة الديالوجات التي كانت تشترك فيها مع المطرب السوري يوسف تايك أو المواويل السورية التي تثير الشجن وتنتزع الآهات وتؤديها بصوتها الحزين أبدع أداء. ومن أسمهان نستمع إلى هذا الموال مقام بياتي. Oh! قد احترفت الغناء إلا أنها كانت هاوية أكثر منها محترفة، فقد أرغمتها ظروف الحياة في مطلع الثلاثينيات على هذا الاحتراف لتسهم في تكاليف المعيشة بعد أن نضبت موارد الأسرة التي كانت تعتمد عليها. كانت أسمهان تغني لمزاجها ولنفسها وأصفيائها الذين ترتاح لهم، وتكره الغناء أمام الجماهير في الحفلات العامة، وكانت تهرب من حياة الفن كلما ضاقت بها. فقد اعتزلت الغناء عام 1933 عقب زواجها من ابن عمها الأمير حسن الأطرش، وأصبحت الأميرة آمال الأطرش. ولكن اعتزالها لم يطل، لأن الفن كان مسيطرا على وجدانها وكيانها، فآثرت الغناء على حياة القصور. وقد غنت أسمهان هذه القصيدة العاطفية الرقيقة: يا لعينيك ويا لي من تسابيح خيالي، فيها ذكرى من الحب ومن سهد الليالي. كلمات الشاعر أحمد فتحي، لحن رياض السنباطي، مقام جهار كاه. Good. التي تغلف صوت أفنهن من أجمل ملامحها وأحلى ما يميزها بين سائر المغنيات، وقد اختارتها الفنانة بهيج حافظ لتسجيل قصيدة من فيلم ليلى بنت الصحراء على اسطوانة. ويقول مطلع هذه القصيدة: ليت للبراق عينا فترى ما ألاقيه من بلاء وعنا. تلحين الموسيقار محمد الأصبجي، مقام راست، وقد أدتها أسمهان بكل اقتدار. Thank you. بيتكم جميعا من Oh!